ويقتل معه جمع غفيرا من اليهود، حتى لأن اليهود هو أنصاره وملكهم الدجال في الشام، حتى يقول الشجر والحجر يا عبد الله هذا اليهودي تعال فاقتله، ينطق الله الشجر والحجر بمن حوله من اليهود، فيكون قتل عظيم على يد المسلمين على يد عيسى للدجال ومن تبعه. إلا الغرقد، شجر قال غرقد هذا لا يتكلم. ثم يخبر الله عيسى أن هناك جندا من عباد سيخرجون لا يد له بقتالهم، وأمر أن يتحرز عنهم الجبال، وهم يأجوج ومأجوج سيخرجون وهم من كل حدب ينسلون، وفتنتهم عظيمة. ويمر أولهم على بحيرة طبرية التي في الأردن فيشرب ما فيها، ثم يمر الباقي يقول كان لقد كان في هذه يوما ما، ثم يدعو الله عيسى عليه الصلاة والسلام على هؤلاء فيرسل الله عليهم نقفا في رقابهم، يعني دود في رقابه، فيموتون موتة نفس واحدة فرسا، يموتون في الحال موتة شخص واحد بهذا الدود الذي أرسله الله في رقابه، فتنتن الأرض منهم ويتأذى الناس منهم، فيرسل الله طيورا كأعناق الإبل تنقلهم إلى ما شاء الله في رواية إلى البحر، ويسلم الناس من شرهم، ثم يعيش الناس في عيشة عظيمة هنيئة مع عيسى عليه الصلاة والسلام، فترد الأرض بركاتها ويخرج الله منها خير الكثير، حتى إن الرمان واحدة تكفي فيها من الناس من عظمها، والنقحة تكفي فئام من الناس، والبقرة تكفي قبيلة من الناس، لبن نسأل الله بركة في الرس في الدر في اللبن، بركة في الأرض في ثمارها، ثم تخرج بقية شرار الساعة من هدم الكعبة، الدخان، نزع القرآن، خروج الدابة، طلوع الشمس مغربها، كلها متقاربة، ثم يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يقع منهم على وجه الأرض أحد، ثم يأمر الله القيامة فتقوم القيامة على أشرار الخلق، على أمم كالبهائم كالسباع لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، يتهارجون ويتناكحون في الطرقات كالحور، لا دين ولا خير ولا عقول، نسأل الله تقوم عليهم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميعا. وكذلك لقيه من أمر رسول أن يقرأ عشرا من أول سورة الكهف وفي رواية عشرا من آخرها، ينبغي لكل مسلم أن يحفظها حتى يقرأ ما تيسر منها، عشر آيات من أولها أو عشر آيات من آخرها، أو يقرأها كلها من أسباب السلام. يومياً عند اللقاء، عند قربه منه، عند اللقاء. الذين يتبعونه الجهلة من ناحية العلم أم من الإيمان؟ من جهل من جهة الدين، عندهم مصير جهلة من جهة الدين، إن شاء الله يغرهم ما عندهم من الخوارق، قلة العلم أم قلة أم ضعف الإيمان؟ قلة علم بصيرة بالدين. في سورة الكهف سورة الكهف في بعض الناس يقرؤونه كل جمعة، يقرأ جاء فيها حديث فيها ضعف، وكان يفعله بعض الصحابة، لا بأس. طيب فيها ضعف، بسم الله إليك، فيها ضعف وشي الحديث فيه بعض النظر فيه بعض الضعف، ولكن ثبت من فعل أبي سعيد الخدري وجعل من عمر أيضا قراءتها حسنة يوم الجمعة. اللهم سبحانه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب المنثورات والملاح. وعن ربعي بن حراش قال:

يهودي خلف خلفي تعالى فاقتله، ننطق الله الشجر والحجر عن اليهود المختبئين حتى يتبعهم المسلمون بقتلهم تبع للدجال. قاتل الله جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. لا بد أسمائك وجود في المسجد الأقصى. نعم نود في المسجد الأقصى أسمائك. أقول نود في فلسطين. الله من أحد أبواب المسجد الأقصى. نعم. نعم. هذه الكتابة حقيقية. إيه. كافة أوراق مكتوبة بين عينيه. ورد أن ما يقرأها إلا المسلمين فقط. كل مؤمن يقرأها، كل مؤمن قرأها ولم يقرأها. قال أن الدجال هو ابن صياد. لا ما هو ابن صياد، مات وليس ابن صياد. غرقد في السماء كتف المسلمين وغرقد شجر، غرقد شجر عنده في الصين يمشي يعرفونه بعض الناس ما أعرف. يعني تحدث الفتنة للناس ما يتكلم يعني. فتنة للناس الشجر كله يتحدث إن هذا هو إن هذا يهود تعالى فاقتله ينبه المقاتلين إن هذا اليهودي خلفي. نعم سوى عملك يقولون الناس الآن يزرعون شجر الغردقة. مو بعيد، مو بعيد. عن أن أحسن الله. يتحرر الدجال صاحبه. أحسن الله. قاتله. سوف يقتله ولو منطقة له، ولو منطقة الشجرة. أحسن الله. سوف يقتل المسلمون. أحسن الله. نعم. ليس بأعور في إثبات العينين لله سبحانه. نعم. قوله ليس بأعور في إثبات العينين. نعم نعم. إثبات العين لله والسمع والبصر في القرآن العظيم والسنة المطهرة. نعم. يعني باب القياس هذه. لا لا مو صريح، صريح النص. ليس بأعور يعني أن ربك له عينين، والدجال عين واحدة والبقية طافية، وربك سميع بصير رؤوف رحيم يغضب ويرضى ويعطي ويمنع جل وعلا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذا جلس عسى الله أحدنا إلى على كرسي وكان خلف الكرسي عسى الله ذلك كتب فيها آيات وأحاديث، يعني في الباب مثل المسجد هذا اللي خلف نفسه ما عليك خلفوه كتب يكون ما لا ما يعظم ما في شيء، لكن لو وجد يعني دولاب أو فرج الرمي يكون أحوط أبعد عنه. شوف أما دولاب المقدم المسجد ولا حط فيه يكون أبعد عنه. شوف لأنه موجود المكان بالسيارة، لأنه موجود المكان بالسيارة وضع في هذا المكان. لا حط فيه مكان قدام المسجد أحوط أبعد عنه. شوف سيارة صلى الله عليه وسلم هذا عارض طاق وشين عارض. عدم رفع اليدين في الدعاء وضعها على الركبتين مخافة الرياء من بعض الناس، هذا صحيح؟ رفع الدعاء في محل رفع اليدين في محل أو لا اقتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما رأى في الاستسقاء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل 199 فيقول كل رجل منهم لعلي أن نكون أنا أنجو. وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. من كل 100 من كل 100 سنة من كل 100 كذا 100. نعم. وعن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عفافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمها فيجدانها ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر فيجدانها وحشا ولا وحوشا عندهم؟ وحوشا بالواو. بالواو نعم. يريد أن المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة أن يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحشو المال ولا يعده. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث المنذورة فيها أحكام متعددة كما تقدم، بعضها يتعلق بالدجال وبعضها يتعلق بغيره. وفي هذا الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبر يتمنى أنه مكانه، لا من أجل الدين ولكن من أجل البلاء، يعني من أجل الفتن والأعمال المتعبة. فإن آخر الزمان محل الفتن والأهوال والشدائد، قد يمر الإنسان على القبر يقول: يا ليتني كنت مثلها، يعني يا ليتني كنت ميتا سالم من هذه الفتن والشرور، لا من أجل الدين بل من أجل ما وقع من الشرور والفتن والملاهم. وهذا يفيد أنه ينبغي المؤمن أن يأخذ حذره وأن يستعد للقاء ربه وأن لا يأمن الدنيا، بل يكون دائما في إعداد وفي حذر وفي استقامة على طاعة الله ورسوله، لأن قد يبتلى فلا يصبر. فالواجب عليه أن يتقي الله ويسر ربه العافية ويثبت على الحق ويجاهد نفسه في جميع الأوقات حتى إذا هجم عليه الأجل فإذا هو على خيره. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الفرات، نهر الفرات المعروف، عن جبل من ذهب، وفي لفظ عن كنز من ذهب، يعني في آخر الزمان، فما بعد وقع وهو سيقع، لا قتله الناس عليه، كل يريد أن يحصل منها كنز شيء من الذهب، فيقتل من كل 199 شخصا، كل واحد يقول لعلي أنا اللي أنجو وأحصل من هذا الذهب ما أريد، فمن حضر فلا يشارك فيه، يعني فليحذر هذه الفتنة وليستغني بما أعطاه الله، فإن هذه الفتنة شرها عظيم وهو الطمع في المال والحرص على المال. وكذلك خبر عنه أن الناس تنزل بهم أمرات الساعة ويحشرون إلى محشرهم تحشرهم النار، وأن يأتي شخصان ينعقان بغنامهما إلى المدينة فيجدانها وحوشا، يعني خالية ما فيها أحد، قد مات أهلها أو ذهبوا إلى محشرهم، فيخران عند ثنية وداع الميتين. والحديث الصحيح أن النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتأكل من تخلف حتى يصلوا إلى محشرهم، ومن لم يذهب إلى هناك مات في المحل الذي قدره الله له حتى يبعثهم الله جميعا يوم ينفخ في الصور. فالحاصل أن أشراط الساعة لابد أن تقع، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان سوف يقع. فليستعد المؤمن وليحذر وليكون دائما على أهبة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. مش الرابع الحديث الرابع؟ لا غيره. يكون خليفة كذلك يكون في آخر الزمان خليفة يحثو المال ولا يعده، هذا وقع من كثير من الخلفاء يعطون بغير حساب عند كثرة الأموال لديهم، هذا وقع لكثير من الناس، وهذا مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وهذه ملحمة المقال الأحاديث فيها غرائب وعجائب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. صلى الله عملك تقارب الأسواق ومن علامة الساعة هذه يتقارب الزمان، هذه الصحيح يتقارب الأسواق من كلامات الناس، يتقارب الزمان وتكثر الفتن